يا الفجار في الأعمال ما هو يا عباد الله؟ هو الإيمان بالله الحي القيوم. أيها المسلمون، فقد لنا في الشريعة الإسلامية ما من الإمام من الحقوق على معرفته. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فيقول السيد البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: اسمع واطع لمن والله الله امرك. وقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا واطيعوا وان تامر عليكم عبد الحرمي. كما قلنا في الشريعه الاسلاميه ما الرؤيه على ولي الامر من الحقوق في قوله جل وعلا: فاصبر جماعه للمؤمنين. ويقول ويكون قصيم الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي امر من امور امتي فاصاب بهم فرصه الجنه، ومن ولي امر من امور امتي تشقى عليهم تشقف عليه. صلوات الله وسلامه على رسولك النبي الامي الرحيم بامته. قال دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي امر من امور امتي فرفع بهم فرصته، ومن ولي امر من امور من امور امتي فكف عليهم فاسقط عليه. وامر مستمعه الاسلاميه بمساواه دون الغايه، بل جعلت الشريعه مكانه الشورى بين الصلاه والزكاه للاهتمام بالشورى ويعرض عنها في قوله تعالى: والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. كما بينت الشريعه الاستجابة لله، الاستجابة لله ولرسوله قائل ولي الامر، نهت عن الاسلام الى السفر والعبد والدعاء والطاعه. ويخبر صلى الله عليه وسلم ان هذا سبب للذل، فلو امرهم ان يكونوا اقوياء اشداء الاسباب، لا تلين كما لا تلين، لا تلين قناتهم لاحد سوى رب العالمين. ما استطاعوا الى ذلك سبيلا. وكذلك امر الشريعه من خوف في الارض بطلب الكسب والتجاره من خير افراط لاتباع شهوات الدنيا. امر الشريعه بحرق الارض، امر الشريعه بحرق الارض للمعاد وحثت على معركه الزراعه، وذكرت اهلها بما لهم من البركه والاجر العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يزرع زرعا او يقف غزا فياكل منه طير او جاده او انسان الا كان له بذلك صدقه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك تامر الشريعه الاسلاميه تامر بالصناعه مع العمل الصالح، وجاءت الشريعه الاسلاميه في اماره الحدود ووضع الفساد. جاءت الشريعه الاسلاميه في اماره الحدود ووضع الفساد، ويقال ما تمنى ذلك الدول الصغيره التي تدعي انها كبيره. لما قال ما تمنى ذلك الشرائع الشرعيه، ولكن بكفرهم وحسدهم وعقوقهم حرمهم الله ذلك. امه الاسلام لقد جاءت الشريعه الاسلاميه في اماره الحدود، في اماره الحدود ورفع المفسدين ورفعهم عن فسادهم من نقد القاتل وبقي للسائل وحد الزنا والقتل وحد المسكر. وبالجمله الاخرين. وهذا السبب عباد الله الا بحمايه الاموال وسلامه الصدور عن التقاطع والتباغض كما نهت الشريعه الاسلاميه. كما نهت الشريعه الاسلاميه عن الغش والخداع في المعاملات. من غشنا فليس منا. حرمت الربا بانواعه. حرمت بيع البعض على بيع البعض. حرمت التدليل. حرمت الندب. حرمت بيع الغرض. كل هذا حفظا للحقوق وحفظا على نظام التواصل بين المسلمين. اين المسلمين من هذه الانظمه؟ أين المسلمين من هذه الأنظمة؟ أين المسلمين من هذه الأنظمة؟ عن الغش والخداع، عن المعاملات، عن أكل الربا، عن الغش بأنواعه، عن بيع البعض على بيع، عن التدليل، عن المضار، عن الندب أمة الإسلام، أين المسلمين عن هذه الأنظمة؟ وأوضح في الشريعة الإسلامية كيف الاقتصاد وكيف يصرف المال ونهت عن التنزيه وعن التقصير وأمر بالقوام بينهما. كما نظم في الشريعة الإسلامية شؤون الأسرة الواحدة عموما وبين حقوق الوالد وما عليه وحقوق الأولاد وما عليه وجميع الأقارب وذوي الأرحام كل بهدفه. فلن يمر من انسان قوم من اطوار حياته من دين وغرضه الى اكثار وفاته بل الى ما بعد ذلك الا بينته الشريعه تبيينا وواضحا كاملا لئلا يكون للناس على الله حجه من ذهب المسلمين. فلله ما اعظم هذه الشريعه واجلها واسمعها واجملها. وكلما ازداد اللهم عبادا بها ازداد لها احتراما وتعظيما وتوصيما. وانه لمن الادب اقرار كثير من ابناء المسلمين في هذه الازمنه عن تعاليم هذه الشريعه الاسلاميه. الشريعه الاسلاميه واستنزالها او شرطها بقوانين وضعيه ظاهره التناقض واضحه الجور فاسده المعنى تجري عليها تقييدا وتبديلا كلما حكم بذلك ماركس رئيس استرارته الاتحاد السوفيتي. كلما بدا له واحد تغيرت هذه القوانين الشرعيه تبديلا بحسب اراء من اخترعها. وهكذا دواليب ما بقيت هذه النوم المتنبه من محاكاه ماركس واعوانه في العلوم من محاكاه الافكار الخبيثه وزباله الاذهان. اما الشريعه الاسلاميه فهي ظالمه لكل زمان ومكان مضى عليها 14 قرنا وهي هي في زمانها. هي في ثوبها الجديد. هي في لونها الراضي في نورها الواضح. هي في تمامها وحسها الجاده بانواع الحقوق لجميع الطبقات واهدى الناس حالا. والله انه لاهدى الناس حالا وانعمهم بالا واقرهم ايضا اتمهم تمسكا بهذه الشريعه الاسلاميه سواء من الافراد او الشعوب او الحكومات. وهذا شيء يعرفه كل احد اذا كان عاقلا منصفها وان لم يكن من اهلها كما شهد لذلك المستشرقون من اعداء الاسلام يفضلون الاسلام ويشهدون له بالكمال. وانه فوق كل نظام ولا شك ان الدين الصغير الكبير بكل ما يحتاجه البشر على وجه صحيح يدخل لهم المصالح ويدفع عنهم الرهائن. انه لدين كامل. انه دين الاسلام. انه دين الاسلام دين الفطره السليمه. دين مقل الحقيقي. دين العداله باسماء العالمها. دين العدالة والحرية. دين المدنية بمعناها الصحيح. دين العالم، دين الاجتماع، دين التوافق والتناصح، على وهو دين الاسلام، دين وضع الوعد العلم والصمالة والخير، وان ينتصر على احكام العبادات والمعاملات، بل سند جميع منافع الرجال ومصالحهم على امر المسلمين وتعالى الظهور الى ان تكون الساعه. ولكن يا للاسف ويا للمصيبه، ان انواع هذا الدين تهنوا الحقيقه، بل كثير من ابناء المسلمين عادوا دينهم القليل واصبحوا يبثون عليه بمعاصيهم في الامور. ليكذبوها فيفقدون هذا الواقع على المسلمين ظنا منهم بامورهم الفاسده وارائهم الفاسده ان الدين هو الذي اعطاهم عنها. هل هذا ان يكون الدين، هل هذا ان يكون الدين الاسلامي هو الذي اعطاهم؟ فالذي اعطاهم دين ناصف، دين السلوريه وبايات النصر وبايات التسجيل وبايات من الهجوم من اليهوديه وغيرها. اما الاسلام، اما الاسلام فهو دين الكمال، دين العزه والشرف. لما عرضوا عن دين الاسلام فاخذوا الى الكفر وقنعوا بالكفر اصبحوا في حيره من امرهم، انهم لو عرفوا دين الاسلام وطبقوا تعاليم الاسلام لوصلوا قوما وصل اليه غيرهم من التقدم والصناعات. ولكنهم تركوا دينهم واقتنعوا السلف والنعيم وعملوا العنايه بهذا الدين القويم. فوالله ثم والله لو ان اهل الاسلام قرروا بما يجب عليهم لخالفوا سلف الدنيا والاخره. امه الاسلام انها من الواجب على اهل الاسلام حقوقا للعلماء وولاة الامور ان يرسوا الدعوه للاسلام وينشروا محاسن الاسلام ليوجهوا عليه اعمال الاسلام وليوظفوا فيه ويرشدوا الامه لاحكامه وحسنه كما فعل والدهم الامانه. فانهم قاموا بالدعوه، الصحابه رضوان الله عليهم قاموا بالدعوه الى رب العالمين فبينوا للامم محاسن الاسلام وسماحه الاسلام. وما هو الاسلام ذبحا واضحا واضحا، لذلك انسدت اطفال الامه الاسلاميه وابتدعت مملكتهم واعطوا من سواهم من عالم الاسلام. اللهم اعز لنا اسلمنا على صلاتنا، اللهم اعز لنا الاسلام، اللهم اغفر لنا لشرف الجميل ادراك العالم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اللهم لا إكراه في القرآن العظيم، وانفعنا بما فيه من آيات وحكم حكيم، واجعلنا مسلمين لنا مؤمنين في أعمالنا وفي أقوالنا. وأستغفر الله العلي الذي لا يبالي ولسان المسلمين عن كل ذنب، فاستغفروه وهو من المستغفر له انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله مملك النهارات ومحيي الكلام المنصوبة، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه الذين قاموا بدين الله حق القيام وجاهدوا بالله حق جهاده. اللهم وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فيا رجال الله، اوجب الله على المؤمنين الجهاد في سبيله والاستقرار بدينه الذي هو حقه المبين، واوجب عليهم الدعوه والاعمال، واوجب عليهم تعارض الدماء والتعاون على البر والتقوى وعلى الخير وعلى الاستعانة بالإمارة في جميع أمورهم وعلى قوة التوكل عليه وعلى القيام بالمصطفى المفضول عليه من الدين والتقوى وعلى تعليم ما يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم من العلوم والفنون النافعة التي يحكم بها قيام الدين والأمة والتمكن على قوة المعنوية وعلى الكفاءة الإيمانية وبإصدار الأسباب وحثهم على الأسباب المقوية بالإيمان كلها وحثهم إلى الدعوة حثهم إلى الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة ومجادلة المفسدين والطاغين بالتي هي أحسن فحثهم على الجهاد في الله حق الجهاد فهذه الأوامر الإلهية في القرآن في مواضع متعددة وكلها داخلة في الجهاد في سبيل الله ولكن للأسف الشديد لقد تغيرت الأحوال ولقد خرج فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم لقد خرج فينا اليوم وراء كثرة طوال الثمار وكثرة الأحزاب وراء ما وضع المسلمون فيه من التغير والانتقاص والابتعاد عن السياق الطويل الذي رسمه للأمة لقال بئس ما أخرجتموني من بعد وما له لا يقول ذلك ونحن نعد بالملايين وقد تضاءت علينا الأمم وأصبحنا رحمة للإسلاميين نحب الحياة ونكره الموت ونحن في رداد الميتين ولا عبرة إلا الله حالة المسلمين اليوم حالة تبكي لها القلوب وتتغدد لها الأسباب ويتوب من أرضها الجمال كيف لا يكون ذلك وقد أذلهم الرجوع إلى السور الكافرة في حل مكاسبهم وهل هذا ثم هل هذا ثم هل هذا أن يحلوا أعداء المسلمين أعداء الإسلام وأعداء المسلمين هل هذا أن يحلوا مكاسب المسلمين بل هم والله سالكون مستبشرون بما يحصل بين المسلمين من التفرق والجفاء وسوء المعاملات فإنا لله وإنا إليه راجعون فإذا نسى هذا المبارك يا أمة الإسلام تذكروا بيت المقدس ومن ساكنه الآن أليست كلمة قليلة قتلت الأنبياء ملعونة في كتاب الله أليس اليهود أليس اليهود تذكروا إخوانكم في أفغانستان وهجومات الشيوعية الحمراء تذكروا إخوانكم في أفريقيا وقد عدا فيهم التبشير بالنصرانية تذكروا إخوانكم في حماة في سوريا العربية والصواريخ والكذابات والقنابل تحرقهم تحرق النساء والذرية ويرى للأسف الشديد أين المسلمين؟ أين الصفقة الصادقة؟ يا أمة الإسلام ويا شباب الإسلام يا أمة الإسلام جميعا الرجوع من الحق خير من الكلام في باطل الله أمرها بالتعاون الله أمرها بالتعاون فيما بيننا على الذكر والتقوى والقيام بما يرضي الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا على نبيكم كما أمر رسول الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على من قال إنما المؤمنون إخوة صلوا على من قال نظر المؤمنين في كراهتهم وتعاطفهم كما بين الجمال الواحد إذا اشتكى منه عضو وقع له الطائر الكسر في السعي والإنباء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عنك يا صالح الصالحين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الاصحاب وصحبه اجمعين وعن سائر الى اهل الكتاب الى المسلمين وعنا معهم برحمتك وكرمك وجنانك يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام اللهم اعز الاسلام اللهم اعز الاسلام اللهم اغفر لنا ذنوبا جميلا اللهم قومنا واجعلنا اخلاقنا واغفر اخلاق المتقين اللهم اجعلنا من المتقين واجعلنا من المتحاربين واجعلنا من المتواسين فيك يا رب العالمين امه الاسلام الإسلام، اسأل الله عز وجل أن يثبتكم على الإسلام. أمة الإسلام نحن في زمان كثرت فيه الفتن، نسأل الله الثبات على الإسلام. اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم أحسنا مسلمين وتوفنا مسلمين وأحسنا الصالحين خير قدر المسلمين يا رب العالمين. اللهم اصرف عن امتنا وولاة امورنا وارحمنا وولاة امور المسلمين فيما كانت الارض وما غيرها. اللهم رد على المسلمين الاخيار ولا تصلي عليهم الاخيار. اللهم اجعل ولاة المسلمين فيما كانت الارض وما غيرها في من صارت وصارت واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اصرف اولادنا واجعلنا واجعلهم قوة اعيننا يا رب العالمين. اللهم اغفر عنا الغرر والقدر والهدى والزنا والمرض والسوء بك يا رب العالمين. اللهم ربنا وعنا وعنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الغافلين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا على النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم فأعطوا الأيمان بعد توكيدها. فاذكروا الله الحقيقة التي أنفقكم واذكروا ما يعظكم بها من جهتكم ولكم الله يعظكم والله يعلم ما تصنعون.